الف واحد بس بصولك، كل واحد يبص كم بصة يا شباب، 150 كده 200 ادي عشان ادي 150 الف بصة يا خدية، 150 الف سيئة. لو نزلت تتفسحي بالليل ده غير لو وقفت في الجامعة بقى مع شلة خمسة ستة وقفتلك ساعتين كل واحد على مدى الساعتين بصلك، لو عديت النظرات تتحلل تبقى الف بصة، يعني حوالي 5000 بصة. ده غير لو ربنا رزقك بشاب يعني هيئة ارصاد جابتك من فوقك لتحتك ربع ساعة، شوف انت خدت قد ايه. تخيلي يا اختي انت واخده قد ايه، انت عارفه انت راجع بيتك بايه لو نزلت بالليل بس تتمشي وتتفسحي. طبعا الوف الشباب اللي بره بتوع بالليل دول شباب بالليل بقى، كل واحد هيبص لك مش هنقول 20 بصه، 10 بصات هترجع لك بحوالي 10000 سيئه. كل دي سيئات، ده كل ده ولا حاجه، ده انت لسه قبل كل ده وقفت ساعتين قدام المرايه، ساعتين تعديل القصه تحت الطرحه، وساعتين تحط البصات، وساعتين تعديل المكياج بتاعك ومحدد شفايف قبل الروج والكلام اللي انتوا بتقعدوا تعملوه، وكل ده متسجل عليكي عشان تبقى جريمه مع اعصابك الارصاد والترصد. وبعد كده تخرج الشارع، واحده بنت في اعدادي شافتك قالت انا هطلع زيك ما دام انت ماشيه بقى كله بيبص لك كده في مزانك، شاب ملتزم جديد شافك انتكس في مزانك، تلاقي في مزانك 50 شاب انتكسوا ليه؟ بسببك. و50 بنت خلعوا الحجاب او مشوا عاريات ليه؟ بسببك. وتلاقي واحد يعني شله مباركه كده بصت عليك وانت ماشي كده، بس شله شله يعني، واحد منهم لما شافك شهوته صارت راح عمل عاده سريه في مزانك، واحد منهم لما شافك راح سنة في مزانك، واحد منهم لما شافك راح اتجوز عرفي في مزانك، واحد منهم لما شافك نفسه اتفتحت قاعد يبص طول الليل على رايحه واللي جايه في مزانك، واحده لما شافتك وهي لابسه حجاب جديد فتنت بنظر الناس ليكي خلعت الحجاب بتاعها في مزانك، واحده ثانيه لا واحده ثانيه لبنتك الصغيره لما تكبر ان شاء الله، لما تخلفي وبنتك تكبر وتشوف صورك وانت شابه صغيره وتقول لك انت كنت كده يا ماما انا هطلع زيك انا كمان في مزانك. شارون لو بص عليكي وشاف بنات المسلمين بالمنظر ده فرح وقلبه ينشرح، يبقى انت شمتي اعداء الاسلام في الاسلام في مزانك. شاب ملتزم جديد ولسه خارج من الجامع بص عليكي خشوع الصلاه كله راح في مزانك، كل ده في مزانك، كل السيئات دي في مزانك. متبرجه مباركه ربنا تقبل منك الساعتين اللي وقفت فيهم قدام المرايه واسمر، كل ده كل ده على بعضه يجي له مليون سيئه. والله يا جماعه متهيألي اكتر من نص الف اليوم. طب ده انت بقالك 5 سنين بالمنظر ده، 5 سنين في يعني حوالي كام، 2000 يوم، 2000 يوم كل يوم بحوالي مليون سيئه، احنا بنعرف في مليارات دلوقتي مش في ملايين، ولسه هتفضل على المنظر ده قد ايه؟ وكل يوم عداد مفتوح وعداد شغال، وطول ما فساتينك في الدولاب العداد شغال ليه؟ لانها سيئات كاريه. البنت بتاعت اعداد اللي لبست زيك اقتداء بيكي دي الاخر عمرها في مزانك الا ان تبتي الى الله توبه نصوحه. طب والحل ايه يا جماعه؟ يعني المشكله انك انت لما بتتكلم الكلام ده، طب الوقت يعني هل انت حاسه الوقت باكتئاب؟ هل انت حاسه الوقت بضيق؟ كنت في المستشفى من كذا يوم ومعايا واحد زميلي يعني فلقيته زعلان بالنهار، زعلان العصر، زعلان بالليل، زعلان مش عارف ياكل، متضايق. في ايه يا ابني انا مكتئب وطهقان؟ في ايه يا اخي؟ اصل انا لسه خاطب من ايام وخطيبتي مضايقاني وتعباني وزعلنا مع بعض امبارح. قلت له يا اخي زعلتوا مع بعض ليه؟ حاجه بسيطه، حاجه ما تذكرش اصلا، لا تذكر. قلت له يا اخي بقالنا 30 سنة ما صلناش الفجر في الجامع غير 20-30 مرة فيهم، و30 سنة بصينا 100,000 بص حرام، وسمعنا 10,000 اغنية حرام، ومنهم سنتين ثلاثة ما بنصليش اصلا، ما اكتئبناش ولا جالنا دي. واول ما بنت قالت لنا كلمة صغيرة الضيق والاكتئاب ركبنا، سبحان ربي. قال لي يا اخي انت هتجيب لي اكتئاب اكتر من انا مكتئب ليه؟ قلت في نفسي سبحانك يا رب، ده احنا مش بس مش عايزين نتعب عشانك، ده احنا مش عايزين نزعل ان احنا ما بنتعبش عشانك، ده احنا مش عايزين نحس ان احنا مقصرين في حقك. انت زعلانه الوقت ولا مش زعلانه؟ زعلانه ولا لا؟ ده يا جماعه التبرش ده انا مش عايز اقول انه معصيه، التبرش ده جريمه، جريمه والله العظيم، ما هو معصيه. ومش اللي انا بقول كده، انا ما بقولش كده، ولا انا بقول الافساد اللي انت عملتيه للشباب والبنات، لا لا لا لا لا. وخدي بالك لو انت بالشرب بس عامله كل اللي انت عاملاه في نفسك مش هتبقى اللي وصلت بنص سيئه، انما كشف شعرك بسيئه، زيك سيئه ما دام بقيتي فتنه، ما دام فتنت الشباب زيك سيئه. طب حكم رسول الله فيك ايه؟ انا والله يا جماعه بصوا العنصر ده بالذات، الكلام ده بالذات مش كلامي ولا عايز ادخل فيه كلامي، انا عايز اقول لك حكم رسول الله في المتبرجه ايه؟ وانت قيسي على نفسك. الرسول عليه الصلاه والسلام يصف المتبرجه بانها من اهل النار،

مفيش حاجة اسمها وسط للعباية اللي انت نفسها. وسط دي يبقى انت دخلت في تقسيم الجسم. طيب والطول بتاعه طويل بحيث انك لو قعدت جزء من رجلك ما يبانش. طب الوانه البس اللون اللي انت عايزاه. البس ولكن اياكي والالوان اللي هي داخلة في بعضها والحاجات الغريبة والكرات. اياكي وهذه الالوان العجيبة. انما البس اللون اللي انت عايزاه. فيش حاجة حرام عليك. ولكن الحرام انك تلبس حاجات متداخلة وحاجات ملفتة تخطف عين اي حد يبصلك. يبقى ده اول حاجة شروط الحجاب. تاني حاجة مفسدات الحجاب. ثلاث مفسدات يجيبوا الحجاب بتاعك في الارض. الحاجة الاولانية البرفان. العطر. العطر العاطف. الحاجة التانية المكياج. بكل انواع المكياج. بما فيه المونيكير. الحاجة الثالثة الكعب العالي. الثلاث حاجات دول مفسدات للحجاب. يعني ما تبيش عاملة زي الصامت لغاية العصر. ما ينفعش لازم تكملي المغرب. صلت الظهر ركعتين ما ينفعش لازم اربع ركعات. حجاب كامل. حجاب شرعي كامل. درجات الحجاب يا جماعة ثلاث درجات. في حجاب المرأة الصالحة وفي حجاب المرأة المصلحة وفي حجاب المرأة السابقة. حجاب المرأة الصالحة اللي هتلبسي عباية حلوة واسعة وهتلبسي اشار كبير وواسع ما يبينش جزء طبعا من مقدمة شعرك ابدا. وهتقل هيشوفك هيقول كم انت محترمة وبنت ملتزمة. ده حجاب الصالحة. حجاب المصلحة اللي هو النقاب او الخمار. النقاب الخمار الخمار بقى. الخمار اللي حتى لابسه معاك وانتي. اللي بيبقى منظر كده اللي يشوفهم يقول ده الالتزام انتشر. مش يقول انت كويلة. يقول ده الالتزام انتشر في المجتمع. عنوان على الالتزام. بقيت عنوان على دينك. خدوا بالكم يا جماعة النقاب ده مش قضية سهلة. انا دايما بقول يا خمار يا نقاب. انما خدوا بالكم النقاب ده. يعني زوجات النبي كانوا لابسين ايه? قولوا لابسين ايه? نقاب. بنات النبي كانوا لابسين ايه? نقاب. زوجات الصحابة كانوا لابسين ايه? نقاب. بنات الصحابة كانوا لابسين ايه? نقاب. النساء المسلمات 1400 سنة لغاية ثورة 19 كانوا لابسين ايه? نقاب. يعني يا جماعة كلمة النقاب دي مش كلمة سهلة. اوعى تفتكر ان ده النقاب ده شرف ليكي. ده النقاب ده منقبة بس مش المنقبة اللي تلاقيها مغطية بقها وباقي جسمها وشها. او تلاقيها مغطية نص وشها وكشفة نص وشها. كأنها مترددة النقاب اللي فرضه ولا الخمار. فقالت تقف في النص بين الاثنين. لا يا جماعة النقاب النقاب. النقاب الحقيقي اللي مش حطالك وحل في عينها. لا لا لا لا. النقاب اللي فيه تقوى لله سبحانه وتعالى. النقاب الشرعي. النقاب السليم. نقاب امهات المؤمنين رضوان الله عليه. يعني برضو يعني والله في قول واحد يقول لك ايه? هو انهو الاكثر فتنة? الايد ولا الوش? الوش ده مجمع المحاسن. يقول لك طب ازاي ربنا يأمر بتغطية الايد وكشف الوش? كلام برضو. يعني كلام عايز تتسمع كده وتفكر فيه. انا مش عايز اضيق واسع. الفقهاء اختلفوا. قالوا نقاب وقالوا حمار. وانت امامك الاثنين. ولكن يعني بالذات في الزمن ده. بالذات في الزمن ده يا جماعة والله. النقاب هو اسلم حاجة للمرأة واسلم حاجة للرجل. يعني ده النوع الثاني. النوع الثالث وهو حجاب السابقات اللي هي تحجبت لبسا لبسة اللبس اللي احنا قلنا عليه الخمار او النقاب الكامل وتحجبت سلوكا ومعاملة واختلاطا ونظرا. مش تمشي تكلم الاولاد في الجامعة وتقولها لا يا جماعة ده مش حجاب يا جماعة. الحجاب انك تحتجب عن الاولاد تحتجب عن الرجال سواء في المعاملة او في الزي. مش بس انك انت لا الحجاب هو الاحتجاب. طب ليه خير صفوف النساء اخرها في الصلاة? لانها ابعد الصفوف عن الرجالة. وليه شر صفوف النساء اولها في الصلاة? لانها اقرب الصفوف من الرجالة. فكل ما تقربي من الراجل كل ما تبقي من شر النساء. وكل ما تبتعد عن الرجال في المعاملة كل ما تبقي من خير النساء. يعني فينك تاخدي قرار يا اختي. قرار يا جماعة. قرار. تاخدي قرار الليلة كده. هتروحي الليلة طبعا هتقولي لمامتك يا ماما ده النهاردة كانوا بيتكلموا عن حجاب الشرع السليم في الجامعة. هتقولي الحجاب الشرع السليم. انت هتتجنني. انت هتضيعي الشباب. اوعي تقولي لوالدتك ان النهاردة اتكلمنا عن الحجاب. اوعي. اه والله. اوعي تقولي هذه المعلومة. تروحي كده تصلي ركعتين توبة لله. تعهد ربنا فيهم انك هتكمل الناقص عندك من الحجاب. وما تقوليش الخطوة الاولى ان انا البس الاول مش عارف اللي شرب اللي ايه. والخطوة ما فيش الكلام ده يا جماعة. الخطوة الاولى خمار بجوانت. ده الخطوة الاولى. الخطوة الثانية نقاب ان شاء الله. الخطوة الثالثة زوج. طيب ومتدين واولاد متدينين ومطهين يسعدوك في حياتك. الخطوة الرابعة الجنة باذن الله. هتقولي كده هتضحكي على نفسك والله. وهتقفي في الخطوة دي. خليكي كده خليكي حاسمة. احنا مش ناقصين استعباد لشهواتنا. وما تقوليش مراحل. خد القرار فورا ما تأجليش. ما تأجليش هتاخد القرار. بعد كده هتقعدي ما تاخد القرار خلاص الحمد لله، هتقومي نازلة انت معاكي فلوس محوشها بالتأكيد في اي مكان، ما الفلوس دي تنزلي تجيبي بيها طقم واحد بس، عباية وخمار او نقاب واحد. طب انا معيش فلوس استلفي من واحدة صاحبتك، انزلي اشتري الطقم وما ترجعش على بيتك، ارجع على بيت صاحبتك غير الطقم والبسيه وروحي خبطي على البيت كده وادخلي عليهم ايه مفاجأة، عامله لكم مفاجأة انا النهارده. طبعا اول ما يشوفوكي توقعي الحرب اللي هتقوم عليكي، حرب عاصفة، انت ضيعتي شبابك، انت مش هتتجوزي، انت كده ما حدش هيتقدم لك، انت ما حدش هيبصلك. خدي بالك لو صخرة متينة حطيناها تحت حنفية بتنقط اسبوع واتنين مش هيعملوا فيها حاجة، انما شهر واتنين وسنة هيفتتوها. اوعي تسمحي لاي كلمة انها تدخل ودانك، فاي الفريقين احق بالامن؟ اكتبيها وعلقيها في اوضتك، اقبل ولا تخف، اكتبيها وعلقيها في اوضتك. ويخوفونك بالذين من دونه، اكتبيها وعلقيها في اوضتك. انت دلوقتي مجاهد بالله، انت دلوقتي ربنا من فوق سبع سماوات بينظر اليك بفرح سبحانه وتعالى. انت دلوقتي يا اختي في الله مناضلة، انت اللي على الحق. مفيش واحدة تقولي طب هما ده لازم اطحهم وامر الامر ايه يا اختي، انما اطحطوا في المعروف امر ايه، تمشي تفتني الشباب في الشارع وتضيعي دينك وتقابل النبي يوم القيامة يقولك تبقي خنجة في علم الاسلام، وانا كنت عايزك تبقي تعيش الاسلام بيكي وتقوليلي انما اطحه وتطيف ايه، تغضبي ربك عشان تطيعي والدك ولا تطيعي والدتك؟ ما ينفعش ما ينفع. ثم يعني معلش يا جماعة، انت لو طلبت منهم يعني شنطة ولا جزمة ولا حاجة وما جابوها لك، بتقعد تعيطي اسبوعين لغاية ما يعني بيعملوا المستحيل عشان يجيبوه، عيطي اسبوعين والله صدقا صدقا بالله، عيطي اسبوعين مش تقفل على نفسك. طبعا احبسك الحمد لله وقرنا في بيوتكن انتوا جبتوها لغايه عني، مش هنوديك الجامعه يا سلام الحمد لله اتعتقنا من التعليم والقرف بتاعه الحمد لله، هنحرمك من الميراث الحمد لله، قتلي شهاده وسجني خلوه وسفري سياحه باذن الله. خليكي كده انسانه ثابته على مبادئك، خليكي انسانه كده ذات عزيمه، اوعى حد يهزك، اوعى وانت رايحه كده تقوم واحده بصالك ضيعتي شكلي بقى شكلك وحش، تقومي على طول تتقفل ميلي والله بقى شكلك اجمل، اقسم برب شكلك هيبقى اجمل اجمل بمراحل، زي الشاب اللي يلتحي اهل يبصوا كده شكلك بقى والله بقى شكله اجمل وارجل وانضف واحسن، وانت بقى شكلك اجمل وبقى في عينين الملتزمين اجمل واجمل، وبقى في نظر الله من فوق سبع سماوات اجمل واجمل. يعني فاوعى تتهز من مثل هذه المواقف، انا مش قادره، خدي اسبوع تعملي فيه التالش. اول حاجه روحي صلي ركعتين توبه، وكل يوم تصلي ركعتين توبه وتدعي ربنا بتضرع فيهم ان يعينك على نفسك. ثاني حاجه تسمعي كل يوم شريط عن الجنه والنار، الجنه والنار عشان قلبك يتسلسل معاها. ثالث حاجه استلفي يعني نقاب او خمار كامل من واحده صاحبتك واقفلي على نفسك الاوضه والبسيه، البسي كده نقاب كامل كده وشك صافي كده مفيش فيه مكياج، واقفه قدام المرايه مش حاسه انك فرحانه، مش حاسه انك نظيفه كده، مش حاسه انك طاهره وعفيفه كده، مش حاسه انك بتقربي من ربنا ونفسيتك بتنضف وبتطهر وبتطلعي، مش حاسه انك عارفه تصلي الدنيا وعايزه تتقربي من ربنا اكتر واكتر، هتحسي باحساس عمرك ما حسيتيه في حياتك، مش هيكون عليك انك تقلعيه تاني بعد ما تؤتي جماله اول مره. ابعدي عن صحبات السوء لان كلمه منهم تضيعك، ابعدي عنهم تماما يا اختي، ده اخطر قرار في حياتك. ده الرسول لما بايع المراه اشترط في البيعه الاول عدم التبرج، ده الف ب دخولك الدين، ده انت كل المطلوب منك في دينك ثلاث اربع حاجات، اما تضيعي الحجاب فقالك ايه في دينك يا اختي في الله؟ اوعي تستعيني بكبيره التبرج. انا عايز افكرك تاني ان الرسول وصف المتبرجه بانها منافقه وانها ملعونه وانها ثانيه وانها من جند الشيطان، المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان بس، السلاح بتاعي اللي هدمر بيه روب الشباب خرج من جنود الشيطان والعياذ بالله، وانها ليست من اهل الجنه ولن تقرب الجنه وانها من اهل النار. مستنيه ايه عشان تنجي من كل الكلام ده؟ مستنيه ايه؟ وبعد ما تلبسي الحجاب الشرعي السليم ده باذن الله كده وتنزلي وتحس ان ربنا فتح عليكي ونزل من خزائن الهدايه على قلبك وانار ليكي صدرك وقلبك وتحسي يا ده انت يا رب كرمتني قوي الحمد لله، يبقى لازم حياتي تتغير بعد بقى، لازم ابقى احسن ولازم ابقى اكثر كتير في الدين ولازم